أيها الإخوة، هذا هو الشريط 39 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. هنا البيع مقابل والهبة بدون مقابل. البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة، عندي ذهب بدون مقابل هذا حرام؟ ها؟ يعني إذا كان وقف الكتاب، إذا كان وقف نهاية الكتاب هذا، فأنصره إلى أحد طلبة العلم مجانا. لا، أكيد مجانا بدون مقابل. طيب طيب. المهم فهمنا أنه لا، أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تتبرع بدون عوض، والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب، فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش؟ اللي جنبك يا أكثر من الناس. نعم، يلا أنت. هنا ما حضرت؟ طيب نعم، صدقة بعدها الصدقة. وش معنى بعثها على الصدقة؟ اللي هي الزكاة. طيب أحسنت. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود؟ عبد الرحمن بن داود، لماذا استشهد المؤلف بهذا الحديث في باب الوقف؟ قال كذا؟ قال إنكم تظلمون خالد، لما قال منع الزكاة قال إنكم تظلمون خالد. نعم. فقد احتبس أدراعه وش الدلالة؟ أنه وقف هذه الأشياء في سبيل. طيب، هل يجوز إيقاف الأعيان المنقولة؟ أصحيح الجواب. طيب، الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بثلاثها، تكون صدقة وما تكون، هل يجوز؟ ما تكون وقفة، فتكون صدقة، لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينه. أي ما تكون وقفة، الوقف هو حجب الأصل وتبرع بالله. طيب، إذا قال قائل لا تكون واقفة وأن تقول تكون صدقة، فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟ نعم، لأن الوقف أصله يبقى. لا، إذا قلنا بأنه يجوز إيقاف الشيء الذي يثبت في الانتفاع به، وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة، ما حضرت السبب، ما حضرت، وبعد هذا كله عبد الرحمن عندكم معنا الدرس. نعم، أنا يا أحمد. في فرق أن إذا قلنا أنه في البيع لأن لقلنا أنه ليس وقف وإنما صدقة، فقبل الوقف يجوز أن يبيع مثلا، وإذا قلنا أنه وقف ما يجوز أن يبيع. يعني إذا قلنا أن البيع أن الوقف لا أصح، فقال الإنسان هذا وقف على الفقراء، نقول هذا ما يصح، فله أن يتصرف فيه أما ما شاء. وإذا قيل صدقة وقبضه الفقير فلا يجوز، لكن الراجح أنه يجوز، وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها. طيب،

أنه ينبغي للمفتي إذا سئل أن يستفصل إذا كان المقام يقتضي ذلك. من أين تؤخذ يا فهد؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك تحسه لك هذا. نعم. هل له شاهد آخر؟ نعم. شاهد هذه القاعدة. لهذا القاعدة نعم. مثال اي مثال مثال من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اكل التمر خيبر هكذا فاكل. نعم. اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى المراه التي يد ابن سيفة سواغين من ذهب، قال أتأتين الزكاة هذا؟ لا. وقد الذي دخل المسجد فجلست ولم يصلي عشان. فقال أصليت؟ ولم يصلي، يعني أمره فقال أصليت؟ قال لا. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فسأله أصلى أم لا. ويمكن أن يقال أن المثال الذي في قصة المرأة أنه من هذا النوع. طيب، استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية. فما وجه الاستدلال وهل يقبل؟ شاكر. استدل بقول النبي: أشهد على هذا غيري، على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية، فما وجه استدلالهم وهل هو استدلال صحيح؟ رحمك الله. يلا احمد، وجه استدلاله ان اقول ان الرسول قال له: اشهد على هذا غيري. نعم. انه يجوز لك ان تفعل ذلك واشهد على هذا غيري، يعني اقل احوال الامر الاباحه. طيب، هل استدلالهم صحيح؟ لا، استدلالهم ليس صحيح. طيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك للتوبيخ، وهذا الأمر ليس للتوبيخ والتبرؤ منه. نعم. طيب، ما دليلك عن هذا التوبيخ والتبرؤ؟ الروايات الأخرى وقال: لا أشهد على جو، لا أشهد على جو. طيب، هذا هو الصحيح. طيب، فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا. الاخ، لان هناك معصيه وهي عدم. هل يدل هذا التعبير على ان التفضيل بين الاولاد مخالف للتقوى؟ نعم، لان التقوى انما هي، لا، من السياق ما هو من التعليم. نعم، تفضيل بعض الابناء على الاخرين مخالف للتقوى. من اين يؤخذ من سياق الحديث؟ اتقوا الله واعدلوا. اتقوا الله واعدلوا. اصبر، اتقوا الله واعدلوا. اذن العدل من موجبات التقوى. طيب، هل العدل يكون بالتسوية او يكون بالتفضيل بين الذكر والانثى؟ بناء على ما جاء في تقسيم الحق. إذا العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. ها؟ لا. طيب، إيش الدليل؟ لأنه لو قال قائل أن ظاهر الحديث تسوية. هذه القسمة التي أمر بها الله. أين؟ هل قال الله: إذا أعطيتم أولادكم فأعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين؟ ها؟ أجل، كيف تقول؟ هي الدليل على أن المراد بالعدل في قوله: اعدلوا بين أولادكم، أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. قوله